نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أبواب الحدود، وما زال الحديث عن موضوع حد الردة وعقوبة المرتد في الإسلام. توقفنا عند عقوبة المرتد. قال: عقوبة المرتد. قال: الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة. يقول الله سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحبوط العمل هو بطلانه وعدم الإثابة عليه، فالارتداد سبب في حبوط العمل الصالح عياذا بالله تعالى. يعني من ارتد إذا مات على ردته وكفره حبط ما كان يعمله من الأعمال الصالحة، أي بطل أجره وثوابه عياذا بالله تعالى، وصار هباء منثورا. قال: ومعنى الآية الكريمة أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا فقد بطل كل ما عمله من خير وحرم ثمرته في الدنيا، فلا يكون له مال المسلمين من حقوق. حقوق المسلمين في الدنيا من حل الأكل من ذبيحته وتزوجه بالمسلمات والصلاة خلفه والصلاة عليه وإذا مات وغير ذلك من الأمور، فيحرم حقوق المسلمين إذا ارتد والعياذ بالله تعالى، فحينئذ لا تحل ذبيحته ولا يحل تزويجه بالمسلمات، مرتدة لا يتزوج بها كما سيأتي توضيحه. فلا يكون له مال المسلمين من حقوق وحرم من نعيم الآخرة وهو خالد في العذاب الأليم. طيب، بالنسبة لحبوط العمل، يعني هنا يلاحظوا أنه في الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهنا هذا القيد: فيمت وهو كافر، يعني حبوط العمل مقيد بهذا القيد أن يموت كافرا والعياذ بالله تعالى. فلو أن شخصا عياذا بالله تعالى ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع وعاد إلى إسلامه مرة أخرى، فهل يحبط ما كان يعمله قبل ردته؟ الجواب: لا يحبط، لأن الله تعالى علق حبوط عمله المرتد بأن يموت على ردته والعياذ بالله تعالى. فلذلك يعني من كان له عمل صالح يعني يعمله ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، فما كان يعمله من الأعمال الصالحة قبل ردته يبقى له ثوابه ويثبت له ثوابه، لا يحبط بإذن الله تعالى طالما رجع إلى الإسلام وختم له بالإسلام. ولهذا يعني عند جمهور الفقهاء أنه من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وكان قد حج حجة الإسلام قبل الردة ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، هل يلزمه أن يحج مرة أخرى أو تكفيه الحجة السابقة؟ جمهور الفقهاء يقولون تكفيه حجته السابقة، لأنه طالما رجع إلى الإسلام مرة أخرى فحينئذ لا يحبط ما كان يعمله قبل الردة. وكذلك يعني في موضوع الزواج، إذا هو في عصمته امرأة وارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، هل يلزمه يعني تجديد العقد أو يلزمه كذا؟ يعني أكثر الفقهاء أيضا يقولون طالما في مدة العدة لا يحتاج إلى تجديد العقد، ويكفيه يعني التوبة والرجوع إلى الله. طيب، قال: وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل. هناك عقوبة معجلة في الدنيا بالإضافة إلى عقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا هي قتل المرتد. طبعا هذا من أبواب الحدود التي مردها إلى الحاكم، يعني لا يقيمها أحد الرعية، وإنما يعني يرفع الأمر إلى الحاكم المسلم. ومسألة الردة أيضا هي تهمة من التهم، تحتاج إلى إثبات هذه التهمة، لأنه لو ترك الأمر لعموم الناس كل واحد مختلف مع آخر يدعي عليه أنه مرتد ويقتله ويصبح الأمر فوضى، يعني فهو إذا شخص يعني متهم بالردة يرفع أمره إلى الحاكم، وإما أن يقر على نفسه بأنه مرتد ويقر على نفسه بالعقائد الكفرية التي هو عليها، أو يشهد عليه الشهود العدول بما قال. وكما سيأتي أيضا موضوع الاستتابة، يمنح فرصة للتوبة إلى الله تعالى والرجوع إلى الإسلام، فإن أبى يعني أن يتوب ويرجع فحينئذ الحاكم المسلم هو الذي يحكم عليه بعقوبة القتل وتولى إقامة ذلك، وليس الأمر يعني لأحد الإيه. قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. الأمور الثلاثة التي تبيح قتل من يعني كان قد ثبت له الإسلام لا يباح قتله إلا بواحدة من هذه الثلاث: إما أنه كفر بعد إسلامه فأصبح مرتدا فاستحق القتل، أو زنى وهو محصن يعني سبق له الزواج والدخول في زواج صحيح، أو أنه قتل نفسا بغير نفس فيقتل قصاصا. فهذه الأمور الثلاثة التي تبيح قتل من إيه من كان يعني ثبت له الإسلام. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي. تحت في الحاشية يعني ذكر أن في سنده ضعفا يعني، لكن يغني عنهم الحديث الذي في الصحيحين هو لا يحل دم امرئ، اللي هو حديث من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهذه أدلة على مشروعية قتل المرتد. قال: وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه قاتل من ارتد من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام. وكان المرتدون في زمن الصديق رضي الله عنه كانوا أصنافا يعني، فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت معظم الجزيرة العربية، ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وبقية الجزيرة نجد واليمن وأنحاء الجزيرة المختلفة ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. وكانوا أصنافا، منهم فئة رجعوا إلى عبادة الأصنام كما كانوا يعبدون الأصنام في الجاهلية، وفئة دعوا النبوة، ظهر متنبئون كثيرون بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسيلمة الكذاب وامرأة اسمها سجاح من بني تميم دعت النبوة، وفي اليمن ظهر الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي. طليحة هذا تاب يعني ورجع إلى الإسلام ومات مسلما يعني وكذا، لكن مسيلمة والسجاح والأسود العنسي دعوا النبوة وماتوا كافرين، وغيرهم يعني. وكذلك في المختار بن أبي عبيد الثقفي في الطائف دعا النبوة وآخر. فهؤلاء فئة، وهناك فئة ثالثة يعني قالوا لا نؤدي الزكاة، يعني قالوا إيه يعني لم يرجعوا إلى عبادة الأصنام ولا ادعوا يعني نبيا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن فقط امتنعوا عن الزكاة وقالوا الزكاة كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد بعدنا. وأصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يقاتل هؤلاء جميعا، بالذات اللي هم هؤلاء الذين منعوا الزكاة. يعني كان رأي عامة الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر رضي الله عنه تحييد هؤلاء، يعني قالوا إيه نبدأ بمن ادعى النبوة واللي عبد الأصنام وخلي هؤلاء يعني هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، يعني مشكلتهم منع الزكاة، فقالوا إيه نبقيهم حتى ما يصبح الجميع علينا ونقاتل اللي عبدوا الأصنام واللي ادعوا النبوة ونؤجل هؤلاء أو كذا. فأبى أبو بكر رضي الله عنه وقال أينقص الدين وأنا حي؟ قال أينقص الدين وأنا حي، يعني أركان الإسلام هيشيلوا منها الزكاة وأركان الإسلام خمسة هينقصوها واحد وأبو بكر رضي الله عنه حي، يبقى كل ما يجي واحد ينقصه يظهر فئة يبقون على الإسلام ويعطلون ركنا من أركانه. وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأصر أبو بكر رضي الله عنه على رأيه رغم مخالفة يعني عامة الصحابة له، إلا أنه أصر على أن يقاتلهم وأن يسويهم بعباد الأصنام وبمن ادعى النبوة، وقاتل الجميع رضي الله عنه وبعث الجيوش لقتالهم حتى أذعنوا إلى الحق ورجع الناس إلى الإسلام يعني مرة أخرى بحمد الله. لكن قتل منهم من قتل يعني على ردته ولا فيقول لم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد. يعني طبعا الصديق رضي الله عنه لما صد على قتالهم وافق الصحابة رضي الله عنهم كانوا معارضين له في البداية، لكن لما رأوا يعني أبا بكر قد شرح الله صدره لقتالهم فخرجوا معه جميعا ووافقوه على ما اختار رضي الله عنه. قال ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد، وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت. فقال أبو حنيفة رحمه الله إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ولكن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام وهكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد سواء بسواء، لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أخذ بالأحاديث التي فيها النهي عن قتل النساء، وهذه الأحاديث النهي عن قتل النساء في الحروب يعني بين المسلمين وعدوهم من المشركين، فرأى أن المرأة المرتدة كالمرأة المشركة الأصلية، يعني كما أنها لا تقتل فكذلك المرتدة لا تقتل. لكن جمهور الفقهاء قالوا أن عقوبة المرتد والمرتدة هي يعني تدخل في باب الحدود، يعني كما أن الحدود يشترك فيها الرجل والمرأة حد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر لا فرق فيه بين رجل وامرأة، فالمرأة يقام عليها الحد كالرجل. فرأوا أن عقوبة المرتد يعني ليست من باب القتال وإنما هي من باب يعني الحدود، فيقام عليها الحد وتستحق أن تقتل كما يقتل الرجل. قال ولحديث معاذ رضي الله عنه الذي حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، يعني فادعه إلى الإسلام وإلى التوبة، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال وهذا نص في محل النزاع، يعني الحديث هنا صريح في أن المرأة إن ارتدت فإنها تستحق القتل. كان أيضا المؤلف رحمه الله كان ذكر في الحاشية في المسألة أنه لو قتل مسلم من المسلمين رجلا مرتدا، لو قتل واحد من عموم المسلمين ولم ينتظر يعني حتى يرفع الأمر إلى الحاكم ويقتله الحاكم، قال لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل ولكن يعذر لافتياته على الحاكم. يعني لو أن شخصا مرتدا والعياذ بالله تعالى وشهد الناس عليه بالردة وقتله رجل من عموم المسلمين، فقال لا يعتبر قاتلا ولا يقتص منه في هذه الحالة، وإنما يعني يعتبر إيه قد افتأت على الحاكم، يعني فيمكن للحاكم أن يعذر هذا الذي قتل المرتد، يمكن أن يعذره مثلا بحبس أو جلدات أو شيء يعني عقوبة يسيرة بكونه يعني فعل شيئا ليس من حق أحد بعد، لكن لا يعامل على أنه قد قتل نفسا بغير حق، فليس عليه لا دية ولا كفارة ولا يقتص منه ولا كذا، إنما فقط يستحق تعزيرا لأنه افتأت على الحاكم. وكان هذه المسألة يعني كانت أثيرت في مصر، كان يوجد كاتب يعني اسمه فرج فودة أخزاه الله، يعني هذا هلك، يعني كان قتله بعض الشباب يعني في مصر وكذا، كان دائما كتاباته يستهزئ بالدين ويستهزئ بالإسلام، يعني كتاباته يعني تعلن بردته، يعني فقتله بعض الشباب يعني وقبض عليهم ورفع الأمر إلى المحكمة، المحكمة يعني طلبوا شهادة أو يعني أحالوا الأمر إلى يعني علماء كبار العلماء وكذا، كان جاء ضمن الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي ومجموعة من كبار العلماء، فكلهم يعني شهدوا في المحكمة يعني أن هذا الرجل مرتد وأن هؤلاء الشباب الذين قتلوه يعني لا يعتبرون قد قتلوا نفسا بغير حق، وأن أقصى ما يمكن أن يعاقبوا به شرعا أنهم افتأتوا على الحاكم، يعني فقالوا فقط أنهم إيه يعني قتلوه بأيديهم، يعني كان ينبغي أن يرفع الأمر إلى الحاكم، لكن كلهم يعني حكموا بعدم قتله. قال وأخرج البيهقي والدارقطني أن أبا بكر رضي الله عنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامه فلم تتب فقتلها أبو بكر رضي الله عنه. والاستتابة سيأتي توضيحها، يعني يقال له ثلاثة أيام، يحدث يعني ثلاثة أيام ويكرر عليه خلالها، يدعى فيها إلى الإسلام ويدعى إلى التوبة، فإن أبى أن يتوب ويرجع إلى الإسلام في هذه المدة يقتله الحاكم. قال وأما حديث النهي عن قتل النساء قال فذلك إنما هو في حال الحرب لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال، ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتلهن. فإذا الحكمة من عدم قتل النساء في الحروب أن الجيوش في ذلك الزمن يعني عادة يكون الجيش من الرجال، يعني والنساء لا يشاركن في قتال المسلمين، وكان من باب الإنصاف أن المرأة طالما لا تشارك في قتال المسلمين فإنها لا تقتل. قال والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء، فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة، المرأة الزانية إذا كانت محصنة سبق لها الزواج ودخل بها في زواج صحيح، فإذا زنت استحقت أن ترجم بالحجارة حتى الموت، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام رجمت المرأة الغامدية، يعني من زنى من النساء المحصنات يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمهن. قال فكذلك يقام عليها حد الردة ولا فرق، كما أنها تقتل إذا زنت بعد إحصان فنفس الحكم ينطبق على من ارتدت بعد الإسلام. طبعا كما ذكر المؤلف يعني رحمه الله هنا ذكر إجماع الفقهاء على أن عقوبة المرتد هي القتل، وهذا إجماع لا خلاف فيه يعني إلا ما حصل في مسألة النساء يعني، لكن الرجل المرتد لا خلاف بين الفقهاء أن عقوبته القتل، إلى أن ظهر يعني في هذا العصر في الحقيقة يعني أيضا بسبب الهجمة الغربية على يعني على الشريعة الإسلامية وعلى الحدود في الإسلام وكذا، ف يعني ضعف أمامها بعض المنتسبين للعلم وكذا، يقول لك يعني طيب هذه حرية فكرية وحرية كذا وليش تقتلون من بدل دينه وليش كذا، فبدأ بعض الناس يعني يتكلمون يقول لك يعني أن قتل المرتد إنما هو يعني فئة معينة من المرتدين اللي أمر بقتلهم اللي هم يعني خرجوا خروجا مسلحا يعني مش ردتهم يعني بصفة فردية، وإنما يعني كما كان الأمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه يعني كانت فئة انفصلت عن الدولة واعتصمت يعني بالسلاح وحاربت المسلمين ويقتلون لأجل هذا يعني وليس الأفراد من المرتدين مقتلون وكذا، وحاولوا أن يستخرجوا هذا من يعني من بعض العبارات مثلا مهمة لبعض العلماء السابقين حاولوا يفسروها بهذه الطريقة وكذا، لكن يعني الإجماع المستقر يعني نحكي في كتب الفقه كافة أن المرتد عقوبته القتل، ولكن يعني بعد الاستتابة وبعد رفع الأمر يعني إلى قال حكمة قتل المرتد، ما الحكمة قتل المرتد؟ قال الإسلام منهج كامل للحياة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وروح ومادة ودنيا وآخرة، وهو مبني على العقل والمنطق وقائم على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي. يعني الإسلام شامل لجميع مناحي الحياة وهو دين كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. قال ومن دخل فيه عرف حقيقته وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له كان في الواقع خارجا على الحق والمنطق ومتنكرا للدليل والبرهان وحائدا عن العقل السليم والفطرة المستقيمة، والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط، ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته ولا الحرص على بقائه، لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل. قال هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الإسلام كمنهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له من سياج يحميه ودرع يقيه، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى من حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لأن الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعي. إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية في من خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة. يعني هنا المؤلف يعني يشير يعني إلى جواب عن شبهة وإشكال يعني دائما يثيره الغربيون ويهاجمون به الشريعة الإسلامية، يقولون يعني أن الردة عن الدين هي من باب الحرية الفكرية وحرية الاعتقاد مكفولة وكذا، فيقول يعني حرية الاعتقاد يعني من باب قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أنه قبل أن يدخل في الإسلام إذا أراد أن يبقى على ملته الكفرية فالإسلام أقر من أراد البقاء على ملته الكفرية، لكن يخضع لنظام الدولة الإسلامية إذا أقام فيها، وإن كان ذميا دفع الذمة، إن كان بينهم بين المسلمين معاهدات التزم بالمعاهدة. يعني بقي اليهود يعني يهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، طالما كانوا يفون بالتزاماتهم تجاه المسلمين ولا يسيئون إليهم، كان المسلمون يحمونهم وهكذا من بقي من النصارى ومن أهل الملل. لكن إذا دخل في الإسلام فقال هنا إيه، حتى يعني لا يصبح الأمر عرضة للتلاعب وسببا في فتنة المسلمين، لأنه كان يعني من حيل المشركين كما ذكر الله تعالى عنهم من قالوا إيه، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فاليهود أيضا كان من ضمن يعني مكرهم وكذا، قال لك يدخل ناس منهم ويدعون الإسلام أول النهار وكذا، وبعدين بعد ما يثق فيهم المسلمون وكذا يبدأون يكيدون الإسلام يعني من داخله ويعلنون ردتهم، وأنهم مثلا كانوا خدعوا بالإسلام ولأن اكتشفوا حقيقة الإسلام، يبدأون يصدون عن الدين ويفتنون الناس عن الإسلام وكذا. فحتى يسد هذا الباب يعني ويعلن للجميع أن من دخل في الإسلام ثم أراد الخروج عنه فعقوبته القتل، فلا يدخل في الإسلام إلا من كان يعني جادا وراغبا في الدخول في هذا الدين، أما من كان يريد التلاعب ويريد العبث يعني وجود هذه العقوبة الرادعة تمنع هؤلاء من أن يدخلوا في الإسلام يعني فيختلطوا بالمسلمين ويفتنوا المسلمين. وبعدين يشير هنا يعني إلى نقطة مهمة، وهي أن الإسلام في الدولة الإسلامية هو دستور الدولة وهو نظام حكمها. يعني فالإسلام يعني ليس فقط يعني في الدولة الإسلامية ليس مجرد يعني ديانة أو يعني يدين بها من شاء، وإنما هو نظام الدولة وهو دستور الدولة، والدولة الإسلامية دستورها القرآن والدين والإسلام. فإذا الذي يخرج عن الإسلام بعد أن دخل فيه فهذا كان يعتبر يعني خائنا للدولة وخارجا على نظامها يعني معارضا لدستورها ونظامها وكذا، فيستحق العقوبة الرادعة. يقول كما يحصل يعني في البلاد الغربية، قال في من خرج على نظام الدولة وأوضاعها مقررة، إن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول الرأسمالية إذا خرج عن نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاقي مع غيره من الدول. إذن الردة في الدولة الإسلامية أن عقوبة المرتد كما ذكرنا لا تقام في دار حرب ولا في دار في غير بلاد الإسلام، إنما تقام في بلاد الإسلام ويقيمها الحاكم المسلم. فإذا هي في بلاد الإسلام الردة تعتبر خيانة عظمى، لأنها هي خروج على دستور الدولة وعلى نظامها موالاة لأعداء الدولة. فهذه عقوبة يعني هذه جريمة يعني عقوبتها الإعدام حتى في النظم الوضعية. وكما ذكر أيضا المؤلف يعني عقوبة الردة هي سياج يحمي الإسلام. يعني لو أن يعني لو فرض يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقاتلوا المرتدين وتركوهم وقالوا هذه والله حرية شخصية، اللي عايز يدعي النبوة يدعي، اللي عايز يرجع لعبادة الأصنام يعبد ما شاء، واللي عايز يترك الزكاة يترك. لو أن الصحابة رضي الله تركوا المرتدين لكان الإسلام يعني قد وئد في مهده، يعني كما ذكرنا معظم الجزيرة ارتدت عن الإسلام، لانحصر الإسلام في مكة والمدينة وبقي العالم كافرا، وهؤلاء المرتدون يعني لو تركوا لعاهدوا أعداء الدين وحتى يعني وقضوا على المسلمين في مهدهم. يعني لكن يعني وقوف الصحابة رضي الله عنهم أما هؤلاء وإجبار كل من سبق له أن دخل في الإسلام على أنه إما يرجع إلى الدين وإما أن يقتل كان سببا في يعني وقت هذه الفتنة في مهدها وإعانة لهم على أنفسهم، يعني هؤلاء أنفسهم هؤلاء المرتدون أكثرهم بعد أن ثبت الصحابة في قتالهم وأكثرهم يعني رجع إلى الدين مرة أخرى وتابوا إلى الله وحسن إسلامهم وخرجوا بعد ذلك يشاركون في الفتوحات مع المسلمين. فإذا هذه العقوبة يعني هي لحماية الإسلام والمسلمين ومنع التلاعب والعبث وفتنة المسلمين. قال استتابة المرتد. قال كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الإيمان، ولا بد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس وتزيح ما علق بالوجدان من ريب أو ريب وشكوك. ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردة. كل الردة عادة عياذا بالله تعالى تكون بسبب شبهات طرأت على النفس وتشكيكات، ربما سمعت شبهات أثارها بعض أعداء الإسلام وليس عندهم من العلم ما يدفع هذه الشبهة. دائما الشبهات تقاوم بالعلم النافع، يعني الشهوات أمراض القلوب نوعان، يعني الشبهات والشهوات. الشبهات علاجها بالعلم النافع والشهوات علاجها بالعمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح فيهما الوقاية من أمراض القلب. فالشبهات علاجها العلم النافع. فهو أحيانا دائما الذين يرتدون عن الإسلام يعني مشكلتهم قلة العلم النافع. يعني سبحان الله في تاريخ الإسلام كله من أوله إلى آخره منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا ما حصل قط أن ارتد عالم من علماء المسلمين معروف بعلمه معروف، ما حصل في تاريخ الإسلام قط يعني أن ارتد يعني عالم معروف بعلمه وكذا تنصر ولا تهود ولا كذا. يعني ممكن العالم يعني قد يقع في الذنوب من باب الشهوات وكذا يعني، لكن ما سمع يعني أن عالما معروفا من علماء المسلمين مشهودا له بالعلم وكذا متنصر ومتهود ولا انتقل إلى ملة كفرية. دائما الذين يرتدون منصرون والذين يعملون في المناطق التي فشى فيها الجهل، دائما سوقهم تروج يعني في مناطق يكون فشى فيها الجهل والفقر وكذا، ويستغلون جهل الناس بالدين في بث الشبهات وليس عندهم من العلم ما يدفعه. بخلاف سبحان الله يعني لو تنظر إلى العكس يعني من يدخل في الإسلام من النصارى، يعني أكثر الذين يدخلون في الإسلام من النصارى هم من طبقة المتعلمين بل من كبار علمائهم في تاريخ النصارى واليهود. كثير يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا في الإسلام من اليهود عبد الله بن سلام وغيره، بعدين كعب الأحبار، وكلهم يعني كانوا كبار علماء اليهود، وكذلك كثير من كبار قساوسة النصارى وعلمائهم وكذا يدخلون في الإسلام إلى وقتنا هذا. يعني دائما كلما كانوا أكثر يعني علما وثقافة كانوا أكثر قبولا للدخول في الإسلام. خلاف من يرتد من المسلمين عادة يكون بسبب يعني جهله وقلة علمه. فإذا العلم النافع بإذن الله تعالى هو من أسباب الوقاية من الشبهات والحفاظ على دين المسلمين. فيقول يعني هؤلاء الذين ارتدوا عن الدين عياذا بالله تعالى غالبا يكون طرحت عليهم شبهات وشكوك وليس عندهم من العلم النافع يعني ما يقاومها ويدفعها. فلذلك لابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات. يجلس مع هؤلاء الذين ارتدوا ويقال لهم ما حملكم على الردة وكذا، يذكرون الشبهات التي طرأت عليهم، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس وتزيح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك. قال ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردة. لو شخص ارتد فحبس ثلاثة أيام ودعي خلالها إلى التوبة فتاب ورجع إلى الإسلام، وبعدين بعد أسبوع أو أسبوعين رجع ارتد مرة أخرى، أيضا يستتاب مرة أخرى يدعى مرة أخرى للإسلام. فإن تاب ورجع قل يا سبيله، حتى يقول لو تكررت للدفن كل مرة يدعى إلى التوبة فإن تاب قل ورجع إلى الإسلام كل يسر حتى لو تكرر. قال ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه وتفند فيها وساوسه وتناقش فيها أفكار، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع إلى الإسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام قبلت توبته، وإلا أقيم عليه الحد. قال وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام، وترك بعضهم تقدير ذلك. طبعا في الحاشية يشير يقول نكرر نكمل العبارة وبعدين نقرأ التعليق. قال وإنما يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، وحينئذ يقام عليه الحد. كل استتابة ثلاثة أيام، يقول هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال، وهذا مذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر لحديث معاذ رضي الله عنه اللي هو إيه؟ أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. فيقول أهل الظاهر ابن حزم وداود وكذا أخذوا من الحديث يعني أنه يدعى إلى الإسلام في نفس المجلس، يعني يدعى إلى الإسلام فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل في الحج. لكن في الحقيقة الحديث يعني قال فدعه، ولم يحدد يعني فدعه يوما يومين ثلاثة، الحديث إيه أطلق يعني، فالنصوص يقيد بعضها بعضا. قال ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة، يعني المرتد هو إيه؟ مثله مثل الكافر الحربي الذي بلغته دعوة الإسلام. فالكفار عندما يقاتلون إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام لا يلزم يعني دعوتهم واحدا واحدا إلى الإسلام مرة أخرى قبل قتالهم وقتلهم في المعركة، وإنما يكتفى بأن إيه؟ بأن دعوة الإسلام بلغت أهل هذه البلدة وأهل هذه القرية، فحينئذ يحق للحاكم أن يقاتلهم ولا يلزم أن يؤتى بكل واحد منهم ويحبس أياما يدعى إلى الإسلام أو كذا. فيقولون مرتد هو بلغته دعوة الإسلام، فبالتالي إذا ارتد يستحق القتل فورا، يعني على قول هؤلاء يعني. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استجيب. ابن عباس رضي الله عنه يعني رواية أنه إذا كان من أصول مسلمة، يعني هو نشأ بين أبوين مسلمين ثم ارتد، فقال هذا يقتل بغير استتابة. وأما إذا كان يعني نشأ لأبوين كافرين ودخل في الإسلام ثم ارتد، فقال هذا يعني يغلب عليه أنه ربما جهل أشياء من الدين وربما خفيت عليه الأمور فيستتاب قبل أن يرتد. طيب على كل حال يعني كما ذكر يعني جمهور الفقهاء أنه لا بد من استتابة، وأن يقدر هذه الاستتابة بثلاثة أيام. طيب ما الحجة في تقديرها بثلاثة أيام؟ قال والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر رضي الله عنه من الشام فقال هل من مغربة خبر، يعني هل عندكم خبر من بلاد بعيدة؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر رضي الله عنه ما فعلتم به؟ رجل قدم من الشام، فعمر رضي الله عنه يسأل يعني ما أخبار يعني البلاد التي كنتم فيها، ما الذي حدث؟ فقال له رجل كفر بعد إسلامه. قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال هل لا حبستموه في بيت ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمي. رواه الشافعي. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه هو إيه؟ حجة من قال من الفقهاء لابد من استجابة المرتد ثلاثة أيام قبل قتله، أن عمر رضي الله عنه يعني تبرأ إلى الله تعالى من دم هذا الذي ارتد وقتل قبل الاستتابة، وقال كان ينبغي أن تحبسوه 3 أيام وتطعموه كل يوم رغيفا وتدعوه خلال هذه الأيام الثلاثة إلى التوبة. قال والذين ذهبوا إلى القول الثاني اللي هو إيه؟ أن المرتد يستتاب مع ترك تحديد مدة الاستتابة، أنها يعني يقدرها الحاكم قد تكون أقل أو أكثر من 3 أيام، أن الأمر إيه؟ يرجع هنا إلى الحاكم. قد يرى الحاكم أن هذا المرتد يعني عنده الشبهات وعنده يعني لا تكفي 3 أيام لإجابتها، وأنه يرجى أنه إذا استتيب فترة أطول أن يتوب ويرجع، فيمكن للحاكم أن يمد في فترة الاستتابة بحسب ما يرى. فالذين يعني ذهبوا إلى القول الثاني قال استندوا إلى ما رواه أبو داود أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد وجد عنده رجلا موثقا، فقال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين اليهود فتهود، فقال لا أجلس حتى يقتل، ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتكرر ذلك أو تكرر ذلك 3 مرات أو تكرر ذلك 3 مرات فأمر به فقتل. قال وكان أبو موسى رضي الله عنه قد استتابه قبل قدوم معاذ 20 ليلة أو قريبا منه. ومن طريق عبد الرزاق أنهم أرادوه على الإسلام 2 شهر. وهنا يعني نستطيع أن نقول عندنا 3 أقوال، يعني في القول اللي هو مستند إلى حديث معاذ اللي هو أخذ به الظاهرية اللي هم قالوا إيه أن يقتل على الفور، أن المرتد يقتل على الفور. وفي القول الذي عليه الجمهور اللي هم أخذوا من سنة عمر رضي الله عنه أن المرتد يستتاب 3 أيام. وهناك قول اللي هو عد هنا القول الثاني اللي هو يؤخذ يعني من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استتاب يهوديا 20 يوما، وفي رواية أنه استتابه 2 شهر، وإن كان معاذ رضي الله عنه أمر أنه يقتل على الفور، لكن أبو موسى رضي الله عنه كان استتابه 20 يوما أو 2 شهر، فمعناها أن أبا موسى كأنه رأى أن الحاكم يعني يمكن أن يمد في مدة الاستتابة. قال الشوكاني واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من 3، وهل 3 في مجلس واحد أو في 3 أيام. الشوكاني يعرض يعني آراء الفقهاء في موضوع مدة الاستتابة، فقال اللي قالوا بالاستتابة بعضهم قال يكتفى باستتابته مرة واحدة، بعضهم قال يستتاب 3 مرات في مجلس واحد، 3 مرات في مجلس واحد، فإن لم يتب إيه قتل، وبعضهم قال في 3 أيام. قال ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب 1 شهر، عن علي رضي الله عنه قدر مدة الاستتابة في 1 شهر. قال وعن النخعي يستتاب أبدا، إبراهيم النخعي رحمه الله قال يستتاب أبدا، لعل هذا يعني اللي يستند إليه كما ذكرنا يعني بعض المعاصرين أو كذا في يعني محاولة سطل الهجمة الغربية على موضوع عقوبة المرتد في الإسلام أو كذا، يقول لك فهنا يعني إبراهيم النخعي رحمه الله قال يستتاب أبدا، يعني مدة الاستتابة يمكن للحاكم إنه يمد فيها يعني إلى نهاية عمره يظل يدعوه إلى التوبة إلى أن يتوب من غير تقدير بزمن. قال أحكام المرتد. قال إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان عليها، وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام يجملها في من يمين. يعني ما الذي يترتب على الردة من الأحكام الدنيوية فيما يتعلق بزواجه وميراثه ولايته على غيره؟ قال أولا العلاقة الزوجية. قال إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر، لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا. هذه الفرقة تعتبر فسخا، معنى اعتبارها فسخا أنها ليست معدودة من ضمن التطليقات الثلاث. يعني لو فرض أن شخصا ارتد عن الإسلام وكان قد طلق زوجته مرتين وبعدين ارتد عن الإسلام، فيفسخ نكاحهم. والفسخ أيضا لا، يعني طالما ارتد، طالما هو باق على ردته لا يستطيع أن يعيدها إليه مرة أخرى، ولا وهذه لا تعتد من ضمن التطليقات. وهذه الفرقة تعتبر فسخا، فإن تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام، هنا قال كان لابد من عقد ومهر جديدين إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام كان لابد من عقد ومهر جديدين إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. وتحت في الحاشية نقل مذهب الحنفية أن ردة الزوج تعتبر طلاقا دائما ينقص من عدد الطلقات. الحنفية خلافا للجمهور قالوا الردة تعتبر واحدة من التطليقات الثلاثة، يعني لو كان طلقها مرتين وبعدين ارتد يبقى دي الثالثة، يعني فلا تحل له حتى لو رجع للإسلام لا تحل له حتى تنكح الزوج. لكن أكثر الفقهاء قالوا هذه فسخ ولا تعتد من ضمن التطليقات الثلاثة. قال ولا يجوز له أن يعقد زواجا على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه لأنه مستحب القتل. فكذلك مثلا لو أن الذي ارتد، يعني ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فيقول لا يمكن من الزواج من النصرانية، يعني حتى بعد ردته انفسخ نكاحه بالمرأة المسلمة التي كانت في عصمته، ولا يسمح له بالتزوج بنصرانية، يعني لأنه يفرق هنا بين النصراني الأصلي وبين من كان مسلما فتنصر، فهذا لا يحل له لا أن يتزوج بمسلمة ولا بنصرانية، لأنه يعني عقوبته القتل، إما أن يرجع الإسلام وإما أن يقتل، ولا يسمح له حتى بالزواج بنصرانية. طبعا هنا يعني المؤلف نقل يعني أنه لا بد من عقد ومهر جديدين إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه، لا بد من عقد ومهر جديدين. بعض الفقهاء يعني قال إذا ارتد عن الإسلام ورجع إليه أثناء قبل انقضاء عدة، يعني أنه يمكن أن يرجع بالنكاح الأول، يعني يكفيه التوبة والاستغفار ويمكن أن يرجع بالنكاح الأول من غير حاجة إلى عقد جديد عند بعض الفقهاء. قال ميراثه. قال والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات، لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له فلا يرث قريبه المسلم، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة. مرة ثانية، المرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات. يعني الشخص ارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، وأبوه كان مسلما ومات أبوه المسلم، يعني الآن أب مسلم وله ثلاثة أبناء، ابنان على الإسلام وابن مرتد، المرتد هذا لا يرث، فمال الأب هنا يعطى للابنين المسلمين، طالما الأب مسلم وله ابنان مسلمات يرثان، والابن المرتد لا يرث، لأن المرتد لا دين له، وإن كان لا دين له فلا يرث قريبه المسلم. طيب إذا المرتد نفسه قتل، من بدل دينه فاقتلوه، رفع أمره إلى الحاكم فقتل المرتد، أو مات المرتد يعني تلقائي نفسه لم يقتله الحاكم ولكنه مات يعني من نفسه، ولم يرجع إلى الإسلام، قال انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الربا. وقد أتي، طبعا هذه أيضا مسألة يعني خلافية، مسألة هل يورث المرتد أم لا. في الحقيقة أكثر الفقهاء قالوا أن المرتد يعني لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمين، لكن من الفقهاء من قال أن المرتد يعني لا يرث المسلمين ولكن يرثه المسلمين، ولكن يرثه قرابته المسلمين. المرتد يرثه قرابته المسلمين عند الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد وغيره. فهنا المؤلف يعني كان أخذ بهذا، يعني قال أن المرتد لا يرث المسلمين ولكن يرثه المسلمين. قال وقد أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي رضي الله عنه لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام. قال لا. علي رضي الله عنه يسأل هذا الرجل، هو كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد رجع إلى النصرانية. علي رضي الله عنه يسأله يقول لماذا يعني تنصرت؟ لعلك تنصرت لأنك لك يعني أقارب نصارى تريد أن ترثهم، ماتوا تريد أن ترثهم بعدين ترجع إلى الإسلام مرة أخرى. قال لا. قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام. لعلك تنصرت يعني تريد تتزوج بامرأة نصرانية أبوا أن يزوجوك لأنك أسلمت فتريد تتزوجها وترجع إلى الإسلام. قال لا. قال فارجع إلى الإسلام. قال لا حتى ألقى المسيح. قال ارجع الإسلام. قال لا حتى ألقى المسيح. يعني طبعا هذا جهلا، يعني المسيح عليه السلام كان مسلما، يعني قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالمسيح عليه السلام كان مسلما وأصحابه كانوا مسلمين. قال فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. وهنا قضاء علي رضي الله عنه أنه حكم إيه؟ بتوريث المسلمين من المرتد، فورث المسلمين، دفع ميراث المرتد إلى أولاده المسلمين. قال ابن حزم وعن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله، كذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المسلمين يرثون المرتد ولكن المرتد لا يرث المسلمين. وقال الطائفة بهذا منهم الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإحدى الروايات عن أحمد. إذن هذا المذهب الحنفي وأحد القولين في المذهب الحنبلي أن المسلمين يرثون المرتد ولكن هو لا يرث المسلمين. بقية المذاهب القول الثاني يعني عند الحنفلة كذلك هو مذهب المالكية والشافعية أن المسلمين لا يرثون المرتد ولا المرتد يرث المسلمين. حجة هؤلاء عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، فقالوا لا توارث بين مسلم وكافر بغض النظر عن كون الكافر هذا أصليا أو مرتد. لكن يعني هؤلاء الأئمة من الفقهاء اللي قالوا المسلمون يرثون قالوا الأحاديث يعني عامة، وفعل الخلفاء علي رضي الله عنه وخليفة الراشد يعني فيه تخصيص لهذا العموم، فهمه رضي الله عنه فهمه ابن مسعود رضي الله عنه الحديث أنه يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد في صورة يعني توريث المسلمين منه. قال ثالثا فقد أهليته للولاية على غيره. قال وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب ولايته لهم بالرد. يعني المرتد هذا عياذا بالله إذا له بنت مسلمة لا يصح أن يكون وليا لها في النكاح، ولو تولى تزويجها ولو من مسلم فيقول هذا العقد باطل لأنه ليس له الحق في تزويجها، ويعاد تزويجها، يتولى تزويجها مسلم، تنتقل الولاية إذا ارتد عن الأب تنتقل إلى من يليه من الأولياء أو إلى الحاكم المسلم فيتولى تزويجها. قال مال المرتد. قال الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ولا تسلبه حقه في ماله ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي، وله أن يتصرف في ماله كما شاء. يعني الآن لو أن شخصا ارتد والعياذ بالله تعالى وعنده ممتلكات، يمتلك دارا ويمتلك أرضا وأموالا في البنك، فهل هذه الأموال يعني زال ملكه عنها بسبب الردة؟ قال لا، لا يزول ملكه عنها بسبب الردة، وتبقى هذه الأموال يعني شرعا مملوكة له، له أن يتصرف فيها مثل الكافر الأصلي الذي عنده أموال، له أن يتصرف فيها، وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته. يعني لو أنه بعد ردته باع عقارا ولا اشترى عقارا ولا كذا، هل هذا البيع باطل لأنه مثلا ليس له ملكية على هذا المال الذي أو على هذا العقار الذي باعه؟ فقال لا، يعني صحيح هو مستحق للقتل لكن تصرفاته المالية نافذة، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حتى، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم، فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ولا يزيل يده عن ماله. ما تصرفاته في ماله قبل أن يقتل وبعد ردته تصرفات يعني صحيحة، ومن اشترى منه شيئا أو باع له شيئا فهذه العقود يعني معتد بها شرعا. قال لحوقه بدار الحرب. لحوقه بدار الحرب، طبعا مسألة تقسيم الديار عند الفقهاء، يعني يقسمون الدور إلى دار إسلام ودار حرب، وبعض الفقهاء يعني يقول أن الدور عندها دار إسلام ودار كفر، ثم دار الكفر ليست كل دار الكفر هي دار حرب، بل دار الكفر منها ما هو دار عهد وأمان اللي هي، ودار الكفر هي دار حرب. فبالنسبة لدار الإسلام في تعريفها يعني أكثر الفقهاء يقولون دار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام، الدار التي تعلوها أحكام الإسلام فهي دار الإسلام، تعلوها أحكام الإسلام يعني المسلمون فيها آمنون يقيمون دينهم ويؤدون عبادتهم وتظهر فيها أحكام الإسلام. بعض الفقهاء يضيف شروطا أخرى، يعني عند الحنفية أن الدار لا تكون دار يعني إسلام إلا بشروط، يعني فعندهم الدار يعني أن دار الحرب، عندهم دار الحرب هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر ويؤمن فيها الـ يعني أهل الكفر والفسق، ويخاف فيها أهل الإيمان والدين، وتكون متاخمة لدار كفر، يعني تكون على حدود دار كفر، لابد يعني من توفر هذه الشروط حتى تصبح دارا كفر أو دار حرب، يعني لا يكفي فقط ظهور أحكام الكفر بل لابد من متاخمتها لدار الكفر، أن تكون على حدودها دار الكفر وأن يخاف فيها أهل الإيمان ويؤمن فيها أهل الفسق، إذا توفرت هذه الشروط كلها تصبح دار كفر. لكن الجمهور يقولون مجرد يعني ظهور أحكام الكفر تجعلها دار كفر، ثم دار الكفر يعني كما ذكرنا منها دار كفر يعني بينه وبين المسلمين عهد معاهدات، يعني لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليه، فهذه دار كفر لكنها ليست دار حرب. لا إن المسلمين يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم وبينها وبين المسلمين عقود, وهناك دار كفر ليس بينها وبين المسلمين عهد وهي في حال حرب مع الإسلام والمسلمين, لا يأمن فيها المسلم على نفسه ولا دينه. فالآن يقول لو أن يعني شخصا كان في دار الإسلام وارتد عن الإسلام وانتقل إلى دار حرب فلحق به, قال وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذا لحق بدار الحرب ويوضع تحت يد أمين, لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية. لو أن شخصا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وترك بلد الإسلام وهرب, لأنه إذا كان في دار الإسلام ويقيمون حدودا يقيمون الحدود فهو يعلم أنه إيه أنه سيقتل بسبب الدكت, فارتد عن الإسلام وهرب إيه وانتقل إلى دار حرب وأوى إليها, وله في دار الإسلام له عقارات أو أراضي أو ممتلكات, وقال هذه الممتلكات الحاكم يحكم إيه بوضعها تحت يد أمين ولا يخرجها عن ملكه, يعني بحيث أنه لو تاب ورجع إلى بعد ذلك إلى دار الإسلام فترد إليه أمواله, يعني ملكه لم يزل عنها بسبب مريدة. بعد أتكلم عن موضوع الزنديق فكلام فيه طويل شوية يعني فنخليه في الدرس القادم إن شاء الله حتى نكمله إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. في سؤال أو شيء تفضل. الستابة الأبدية هل يحفظ كلامه؟ والله في رأي إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يستتاب أبدا, يعني هل يحفظ؟ يعني هو في بعض الفقهاء يعني في مثلا جاء عن الإمام أبي حنيفة يعني تظل مسألة اجتهادية, يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسألة تارك الصلاة فهو يرى أن تارك الصلاة يحبس أبدا حتى يصلي أو يموت في محبسه, يقول لك يظل محبوسا إلى أن يصلي فيخلى سبيله, أو إذا أدى الصلاة يظل محبوسا حتى يموت في محبسه. فمن باب أولى يعني الذي ارتد يعني عند من يقول بأنه يستتاب أبدا يحق للحاكم أن يحبسه إلى أن يتوب فيخلي سبيله أو يبقى محبوسا يعني لكف فتنته وشره عن المسلمين, يعني يظل الأمر برضه في مجال للاجتهاد عند الحاكم يعني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.